ثم قال رحمه الله: ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه عن أن ينفخ الرجل في طعامه وشرابه. وهذا قد جاء النهي عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء، وأيضا لأجله جاءت العلة في أن الإنسان يشرب ثلاثا: الأولى ثم يزيح الإناء عن فمه فيتنفس، الثانية ثم الثالثة، فإنه أهنأ وأمرأ يأخذ نفسا. أما يكون كالثور كالدابة يشرب شربا مرة واحدة شربة واحدة، فهذا ليس من أخلاق الناس فضلا عن المسلمين.